يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد ولا فتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد بعد الظنا يشكو على عار المطاع عض القيود ونشت الأقتاد ما لي أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمعنة السجايا قلبوه عن نطع المسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدائد ويصيح واد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا الإمام زين العابدين عليه السلام هو رابع أئمة المسلمين، وهذا الإمام بأبي وأمي له شأن جدا عظيم عند الله. وقبل كل شيء أحب أن أذكر لكم من أن النبي صلى الله عليه وآله ما فارق هذه الحياة قبل أن يعرف الأمة بالأئمة الذين يأتون من بعده، باعتبار النبي شخصية لا يتكرر وجود مثلها، فلا بد أن يودع هذه الأمانة العظيمة وهو الإسلام عند إنسان يعكي نفسه ويحمل نفسه شعوره وخصائصه. ونراه صلى الله عليه وآله ألفت الأمة لهذا الجانب بشكل وآخر، حتى قال في أكثر من مرة ستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فاثنان وسبعون فرقة هالكة وفرقة واحدة ناجية. قيل له من الناجية يا رسول الله؟ قال مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. الأحاديث المعروفة والتي هي على ألسنة الناس من أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت، فهذا كلام مفروغ منه، فالقضية هكذا هي. أما مقولة أن النبي لما تمرض من هو خليفتك من هو وصيك قال لهم أنا لا أمركم ولا أناكم أنتم كيفكم اختاروا، هذا اعتداء على رسول الله هذا الكلام، وهذا من وضع بني أمية وضعوا حتى يبعدوا الناس عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلام. وإلا حاشا للرسول، الرسول الذي الله حذر من أن هذه الأمة راح يصير بها خلافة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله شيئا إلى آخره. فالغرض النبي صلى الله عليه وآله صرح أكثر من مرة وبين للناس أن الأئمة من بعده هم 12 إمام، أولهم علي، وعدد أسماءهم إلى الإمام المهدي أجل الله تعالى. وكان جابر بن عبد الله الأنصاري قاعد، قال له أنت يا جابر راح تبلغ أو تصل يمتد بك العمر إذا شاء الله تصل إلى الخامس منهم، اسمه اسمي يبقر العلم بقر، إشارة إلى محمد الباقر الإمام. يقولون هذا جابر آخر أيامه ذهب بصره وكان يحتجر بعمامته ويقعد في زاوية من زوايا المسجد ويصيح أين الباقر من آل محمد. يقولون هذا مسكين جابر صار رجال كبير وصاب نوع من الخرف ومن هالحكي هذا يحشون عليه، فيقولهم لا والله أنا هذا ما أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله. ويذكر الإمام الباقر يقول ودخلت المسجد يوما وكان جابر جالسا فسلمت، قال وعليك السلام بني من أنت؟ يقول هو يا ناس يطلبون يسلمون لكن ما يسألهم، لأن هذا عرف عالم وذكي وبصير وعنده حكمة وعنده تفرس، مو إنسان عادي. صار حبيبي هاي قضية سهلة أعلق عليها يروح وقتنا. واقعا هذا الإنسان المؤمن اللي علاقة إلى بالله ما يخرف أبدا، لو يصير عمره 150 سنة لا يخرف ولا تروح ذاكرت الإنسان المؤمن الخير. أما الإنسان العادي مثله وأمثاله كذا لا، بالأربعينات وقع، بالخمسينات، بالستينات خو تتكسر سنونه ركبه مصير بعض استضعاف بنادم كل ما لكن المؤمن بالعكس. والدليل على ذلك قوله في سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الشيء الذي يقيم صحتك ويطيل عمرك فرد أمور وأنا حاكيها بس إذن الكلام، وهو عن زين العابدين سلام الله عليه يذكر عن آبائه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله، أشوف من المناسب ألقي هذا الكلام، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين عليه السلام، بس شوي استوعب، قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أريد أن تعلمني عملا إذا عملته الله يحبني عليه ويحب للناس وتثري أموالي ويصح بدني ويطول عمري وأن أحشر معك يوم القيامة. علمني ولد صلاة تسبيح أذكار، شنه العمل الأسوي حتى أحصل ذني؟ فقال له الإمام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله هذه ستة تحتاج إلى ستة، هاي ستة تحتاج إلى ستة. إذا تريد الله يحبك اتقه وخافه، إذا الله يحبك اتقه وخافه. الله أحب أهل البيت وفضلهم على غيرهم وأعطاهم هذه الوظائف الإعجازية مو محاباة بل باجتهادهم وجهودهم وتعبهم امتحنهم فنجحوا وأخلصوا لله واتقوه، اجى رجل للامام الرضا قال له سيدي اشهد انك شريف ابن اشراف، قال له تدري بايش حصلنا الشرف انا واهلي؟ قال له بمن؟ قال له بالتقوى، اتقينا الله، خفنا الله، ادينا حق الله، راعينا ما يريد الله، فعرفنا عبادة الله من طريق الأخلاق الفاضلة وخدمة الناس وفتح المجال لفقرائهم. مفهوم الكلام؟ مو تجيني كلك كبرياء، كلك جبروت، وكلك تعالي، وكلك عظمة، وكلك تفاخر بالأحساب والأنساب، ترى هاي ما تسوى شيء. ورأيت ناس يتفاخرون بالمال وبالمناصب ويتفاخرون بالثراء ويتفاخرون بالأحساب والأنساب، فرأيت هذا كله لا فخر فيه، ورأيت الفقر في قوله إن أكرمكم عند الله من هو؟ أتقاك، تقوى، هذا اللي يرفع شأنك ويرفع مجدك، تقوى، الخوف من الله. تريد الله يحبك؟ اتقك وخاف، خاف من الله، لا تسخر بأحد، لا تستهزئ بإنسان، والإنسان اللي يسخر بالناس في اليوم من الأيام يسخرون من عنده، ترى دير بالك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انسجنهم عندنا ظالمين، الظالمين شلهم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا الإنسان المستبد الظالم المستاتر اللي يذبح هذا على مادة ويقتل ذاك على حطام دنيوي، واللي يقطع رزق إنسان، واللي يحط الأذى بطريق الناس ويبث الرعب والخوف ويتم طفل ورم المرأة وكذا من هالقبيل، في الحقيقة مثل طبقة ما أصبرهم على النار وتبينهم حطب النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها شنو؟ البترول، الحطب، الخشب، الفحم، وقودها الناس. يا ناس انهر من لهاي اللي ما إلها علاقة لا بالله ولا بالدين ولا بالقيم ولا ولا ولا. وقد لا تشوفه ذاك الإنسان اللي عجبك صورته وكذا وحجي ويزور ويسوي قراية وكذا ويصدر بالمجالس، مو لكن على جبينه مكتوب جهنم 100%. مو أنا الأقول، الإمام علي اقرأ نهج البلاغة المجلد الرابع كلمات الإمام القصار يقول كأني أنظر إلى ناس يدخلون إلى جهنم يوم القيامة وكانوا في الدنيا يحجون ويصلون ويصومون. قالوا لي على ذولا مسلمين ما بالهم ليش؟ قال حجي يصوم يصلي ولكن إذا عرض الحرام لا يتورع عنه، ما يتورع عن الحرام، حجي ويسوي فتن، رجال كبير ويسوي مشاكل ويسوي غيبة ويسوي، ويحب ذولا على ذولا وما يحب الإصلاح، فهذا ماكو فايدة بعمله هذا يا أخوان. على كل حال إذا الله يحبك قال اتقه وخافه. قال رسول الله، شوف الله سجلها عندك هاي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. تريد الله يحبك؟ قال له نعم. قال له اتقه وخافه، الله يحبك. شو إلا وياك الله حسبك، آية الله يذمن عندك تتقي وتخاف وتعمل الأعمال اللي من طريقها الله يحبك عليها. قال له تريد الناس يحبوك؟ قال له نعم. قال له أحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. أحسن، الإنسان عبد الإحسان، الإنسان عبد الإحسان. لو أنت هذا الإنسان المسلم المحمدي تصلي على القبلة الشريف ابن الأشراف ابن الكرام ما شكل فاض غليظ مقطب الوجه خشن ما بيك رحمة لا تعاون واحد. ويجي فرد إنسان من غير ملة لو مو مسلم كل طيب وكل أخلاق وكل أصول وكل إنسانية وكل معروف ويمد لك يد العون ويساعدك ويعطيك إيده وينقذك من القبيل ما شكل هذا أحب إليك من هذا اللي ما كفى حقيقة. وربما يكون هذا أقرب إلى الله ويموت على عاقبة طيبة. أو هذا المجتمع البشري اللي دخل في الإسلام أفواجا أفواجا الله خاطب محمد قال له ترى مو بالآيات ولا بالمعاجز ولا ما جئت به من الكرامات وتكلمت الحصى وانشق لك القمر وذبيت السهم هناك وطلع ماي والشجرة كلمتك وقت العتو وإجت كل هذا يسمونه سحر والقرآن هذا يسمونه عرفت ولا من كلامكم من لأنك أنت بليغ وكذا لكن شو خلى الوادم تدخل في دينك أفواجا أخلاقك ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك. محمد على خلق عظيم اجى النبي وجد الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله لمحمد ظلمها. حقيقة ها يعني بكلامي هذا وإحنا في ذكر الإمام زين العابدين وهو من كلامه فأريد نستفيد إحنا بحاجة تخلفين إخواني والله ما سأل الله والله قلبي بدأ يحترق حقيقة خصوصا من أشوف الدنيا والشعوب في خير واحنا معكم ما ادري. على كل حال صلوا على محمد وآل محمد. تتقاسمنا الآراء والأفكار والجماعات وفلان وفس ما يخالف على عينه وعلى رأسه خصوصا القسامات الإسلامية أرحب بها وأسأل الله يحفظهم ويشد أجرهم لكن خلوها للتعرفة لا للتفرقة. اتعاونوا ساعة المحنة صيروا إيد واحدة ها حتى يرتفع شأنكم وباسكم وانتم اذا كذا تضعفون واذا ضعفتوا هذا العدو يريد بس فالثغرة يسلك من خلالها يطشركم. والله يجي يوم اذا ظلون على هذا الحال من التفرقة والبعد واحد ما يسمع كلام الثاني ما الشكل يجي فرد يوم حتى فيما تحصل لك تقعد فيه يا معود راح يا خلص شغل عليكم وانتهت القضية وقعت. وشوفوا مثلا سعد الثارات هاي مال الطائفية وما طائفية ذول الناس يسبون الناس والسنة ما شون وشيعة ما أدري هاي كلها مولاي ماخوذ عليها عملة مقدما هاي يردون يفرقون الأمة حتى لا تصير واحد وحتى لا يقوى بأس الإسلام والمسلمين. أنا هكذا أرى في الحقيقة وهذا الواقع أيها الأخوان. فعلينا أن ندعو لتوحيد الكلمة وإلى المحبة وإلى الجيرة وإلى الصداقة وإلى الصلة وإلى الإنسانية وإلى المعرفة. فالمهم تريد الناس يحبوك عمي إذا تريد الناس يحبوك يا أبويا أحسن إليهم تواضع لهم أقضي حوائجهم موفض غليظ القلب وجهك مقطب شن الليلة ممطرة خصوصا إذا أنت رئيس دائرة أو بسلطة أو كذا ما تتحق لا يا عمي خلص قضاء خلص حوائج الوالد. وأكو أمثلة سألوا عند مجال أذكرها موسى بن جعفر يقول علي بن يقطين يقول لا أضمن لي واحد وأضمن لك ثلاث إذا صرت رئيس وزراء هارون الرشيد أضمن لي أن تقضي حوائج الضعفاء والفقراء وأضمن لك لا تقتل ولا تطرد ولا تسجن وإلى قصة وفعلها. على كل حال قال له إذا الناس يحبوك قال له نعم قال له إذا تريد الناس يحبوك أحسن إليهم وارفض ما في أيديهم لا ظل عينك على الوادم تراك بعض ناس كل شغلة ما عنده بس هاي شغلته من يسير من تدري فلان حصل هالمقدار وجاب هالمقدار وصار بالمكان الفلانية وعنده بنات الكثر وعنده أولاد الشكل وراح هذا بهالشكل أو يحسب أنفاسك ويعرف أسرارك وبيتك وعائلتك أكثر مما تعرف أنت. فهذا الناس يعني راقب الناس هذا هو المعني بقوله من راقب الناس ما تهمل. هاي البلوى المبتلى بها عفوا تركها بالأخير تدخلك نار جهنم، ما لك شغل في الوضع. من تشوف لك إنسان الله موفقه ومساعد سعوده ومطيه ما شكيت، قل اللهم زد وبارك ووفقه ووفقني مثله، وانتبهت ولا مو تحسده دير بالك أو تحشي عليه أو تستهزم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل الرصاص المايع هذا للظالمين. يمكن أنا هذا الأقرأ ظالم حقيقة، أنا سمر أقول اللهم لعن أعداء آل محمد، والله أنا هاي الكلمة أتحرج من عدها، الله يشهد أتحرج من عدها، اللهم لعن أعداء. يمكن أنا من أعداء آل محمد، مش مدرين أنا لما أكذب لما أسرق لما أتلصص لما أنافق لما أخرب بين الناس، عرفت مولانا؟ لما أني إنسان عرفت مولانا ما أعمل معروف ما أنهى عن المنكر، يعني هذول أعداء محمد هاي شكلهم. وجهوا اللهم لعن أعداء آل محمد، يمكن أنا من أعداء آل محمد واقعا. صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أولياء آل محمد، صلوا على محمد. وإكو قضايا بها فد حساب، كون هم الإنسان ينزه نفسه يلا يحكيها. على كل حال قال له تريد الناس يحبوك؟ قال له نعم. قال له أحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. تريد أموالك تكثر يصير بها بركة؟ قال له نعم. قال له زكها، وجعل الله الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. قال له زين، النوبة تريد صحتك تصير زينة بدنك يصحى من الأمراض؟ قال له نعم. قال له تصدق، إن الصدقة تدفع البلاء المبرم ومن البلوى الأمراض. قال له تريد عمرك يطول؟ قال له نعم. قال له واصل أرحامك، إذا واصلت أرحامك الله يطيل في عمرك ويكثر عددك وينمي أولادك ويدفع عنك البلاء، بس واصل أرحامك. وماكو مجال أعلق على هذا الموضوع، مواصلة الأرحام وكذلك مواصلة الجيران والأصدقاء والمجتمع وهكذا. النوب قال له تريد الله سبحانه وتعالى يحشرك وياه يوم القيامة؟ قال له نعم. قال له إذا تريد الله يحشرك وياه يوم القيامة فأطل السجود، دير بالك على صلاتك ومو تنقرها نقر الغراب. وإذا القضية تتكون من هذا المواد الستة، شنو؟ اتقي الله، زكي أموالك، احسن للناس، اتصدق، مو واصل الرحم، بعد اطل السجود. ذني لا يسويهم فأنت تحشر معي، وعلى أساسه الله يحبك ويحبك الناس. وهذه في الحقيقة من جواهر الكلم، على حد تعبير أحدهم يقول الإمام سيد إن هذا الجوهر. قال له وصف عليك، توصف هذا الكلام بالجوهر؟ أليس الجوهر إلا حجر يطغي من لا عقل له؟ والله إنه لأثمن من الجوهر. وهل هناك جوهر أكثر من أن الإنسان يرجع إلى الله نعم مطمئن ويدخل إلى الجنة بغير حساب، وذلك بمحبة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدين هذا الحكي من قبله صاحب اللي عنده ثقة بالله، يعني صاحب الثقة بالله سبحانه. اسمع شو يقول الإمام سلام الله عليه اللي احنا في صدد ذكره. قال من وثق بالله، والله زين انتبه لي أرجوك واحفظهن. احنا قاعدين أسأل أخلص المجلس أقرأ هالأبيات الشعرية فدنا عوتين ثلاثة وترتيبات وفيما لا ولتمسكم الدعاء. وهو هذا إذا نبكي حقيقة على الإمام، وهذا جوهر الموضوع حقيقة. بس هذا نحن لازم كنا نستفيد نشوف هالإمام هذا اللي هو رابع عامة المسلمين الإمام زين العابدين سلام الله عليه، نريد نستفيد منه ومن مدرسته. هاي مدرسة أهل البيت وهي من هذا المنبر. يقول الإمام من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور. أسألك، أنت متوكل على الله لو على منصبك؟ متوكل على الله لو على عشيرتك؟ متوكل على الله لو على أموالك؟ متوكل على الله لو على صحتك؟ ذني أسباب، بس تيصير أول، فليكن الأول هو الله، وذني من عطاء الله سبحانه وتعالى. نعم، كنت تذكر الله عليه. يقول: من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل على الله كفاه الأمور. الله، لأن ترى إشارات مرورها، مثل واحد تايه بالصحراء ما يدري وين يفوت، ويشوف هاي الإشارة، اطلع على اليمين، اطلع على الشمال، قدامك مطب، قدامك مرتفع، قدامك منخفض، قدامك كذا، قدام، إلى أن يوصلك للمأمن اللي تريد. هاي كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، ولا تعتقد تلقيها بغير هالمدرسة. هاي على الحكي، هذا بمدرسة آل محمد صلوا عليهم. على أي حال، يقول الإمام: والثقة بالله حصن. الثقة بالله حصن لا يتحصن به إلا مؤمن. مو كل من يجي أصبغ روحك وصير حداد وتدخل بهذا الحصن. فنك فنك، يلا، حصن الثقة بالله وبرسول الله وبولاية أهل البيت. حصن الثقة هذا مو كل من يجي يتحصن. هذا الحصن ينفعك ويدفع عنك كل شيء. هنا بالله يفهم الكلمة هذه شوية ربط أكو. اجا واحد للإمام الهادي اسمه أبو نعاس المؤدب، اسمه سهل، يقول: دخلت على الإمام علي الهادي عليه السلام، قلت له: مولاي، جتني أخبار عن الإمام الصادق جدك، عن الشهر، الشهر يوم الخامس منه كوامل، ويوم السادس منه لا يصلح للسفر، ويوم السابع ما أدري شنو، ويوم 15 للزواج زين، ويوم 20 للمقابلات، ويوم كذا كذا، ويوم وخميس وأربعاء أمر. ذني يا سيدي، قال له: صحيح. قال له: صحيح. يقول: صحيح. يقول بعدين، قلت له: سيدي زين، أنا مثلا صادف عندي شغلة بهاليوم النحس، بهاليوم اللي ما ممكن يكون واحد يطلع بيها ويباشر بيها أعمال، أو ضروري، إيش أسوي هنا؟ الإمام إيش قال له؟ قال له: سهل، اسمع، إن لشيعتنا، كلام الهادي، إن لشيعتنا بولايتنا عصمة، إن لشيعتنا بولايتنا عصمة لو سلكوا بها فجاج البحار الغامرة وسباسب البيد المقفرة المليئة بالسباع والذئاب وشياطين الجن والإنس، فإن الله يسلمه بهذه العصمة. فالزم ولايتنا وتوكل على الله واذهب بأي وقت شئت. بهذا الشرط، شوف شلون الولاية عصمت سورة. بهذا الشرط، مو تسمعت حديثي هذا وفرد يوم منحوس ورحت بي والنكبت وكذا وقلت شلون حش السيد هذا الحكي، لا، كون ما تروح إلا بهذا الشرط، شرط الثقة بالله، مو مشكك، مو يشكك، شرط الثقة بالله وشرط التمسك، نعم، بولاية محمد وآل محمد. ولاية عمي، ترى يوم القيامة مو تجي بناك بكيفك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يمكن علاك رساجر نعلق على هالموضوع، أي ما نعلق يثير علي الوقت. الله يهمنا مجتمعنا، مجتمعنا أفطن هوسة خبصة. الله هوسة تبهو، سمعوا كلام الأكبر منكم، الأرشاد الأعلام، وقر الكبير، ارحم الصغير، ارأفوا بالمسكين، الجار القربات، جار الجنوب، الصاحب بالجن. يا أبوي هاي وصايا من الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أعرف هذه الوصية القرآنية أو طبق على نفسك. الإمام سلام الله على زين العابدين رايح المكة، مشي اجا وياه واحد يسمونه عباد البصري، من هذول المترفين ليس شكل ماكو، يعني هو مسلم كذا يعني بس متطور. شلون بهالايام احنا عندنا بعض مسلمين متطور مدني مثقف كذا، يشوف البول من وقوف مدنيه والتشارلز والتخنافس والمدشونه والتبرج حضاره ومن هالقبيل، والبواكي على الحسين مظاهره حضاريه، من هالحكي هذا اكو شيء ولا من هالقبيل هذا؟ يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول له عفت الجهاد وقتال الظالمين وكذا، وإجيت إلى الجهاد إلى أضعف الجهاد أو إلى نعم إلى الحاج، يعني هذا أضعف شيء، أضعف عمل أنت تأديه، بدل ما تجي تحج وروح مثلا تكلم مع بني أمية اللي بثوا الأغنية في الكعبة في الكفة في مكة وفي المدينة. بل يقرأ التاريخ اجا زمان بالمدينة اللي يريد مغنين زينين يستنجيهم من المدينة بأيام بني مروان، الراقصات المغنيات دقاقين الطنبور ذولا مولانا زمان بني مروان هالشكل صار الموضوع. يقول وإذا جرت الأغنية تشوف أنه حتى المخدرة تخرج من مخبأها، حتى قال أحدهم ولعله أبو الفرج، وقال أبو الفرج لا عالم يردعهم ولا عابد يمنعهم، فعمهم الله بالبلاء إلى آخر الكلام الإمام. وش قال له بعد الإمام؟ قال له الله يقول يا زين العابدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون. الإمام ايش قال له؟ قال له اقرأ الآية اللي بعدها، التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ذولا ما موجودين، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الحافظون لحدود الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. وينهم؟ والله لو عندي بقدر هذه العنيزات، مرشاف 17 عنزة، لو عندي بقدر العنيزات من هالقبيل هذا لنهضت بهم، لكن بيش أنهض بيكم بأمثالك أنا؟ وينهم هم حتى أنا؟ والله لو عندي من ذولا لما أجل الحج أنهض وأقف بوجوه الظالمين. عمي أنت لا تكثرك كثرة الوادب، والله 40 مليون اجوا ما ادري وين، وعشر ملايين زاروا ما ادري وين، والتجمع الفلاني والجمهور الكذا بالقرايه او ما ادري ايش، لكن خلي يصير المنخل شويه. ها اذا قامت رايتان في ان واحد بساحه واحده، واحده تدعو للهدى واحده للضلال، تساقطت الاقنعه عن وجوه الناس، فيلتف الصادقون حول الصادق والكاذبون حول الكاذب. عند الامتحان كل من يرد الاصل يا ابويا، وشفناها وعشناها فضلا من ان نقراها بالتاريخ. اي والله شفناها، كل لحيه وقعت، كل وجه متوجه لله وقع، وتشوف بعض ناس ما لهم علاقة اجوا للخير. هذه يا ابوي توفيقات من الله سبحانه وتعالى. الامام الحسن العسكري عليه السلام انتقد واحد، انتقد الامام، الامام طلع يشيع جنازة ابوه الهادي او شاق جيبه، هسه هذا إمام، هو مو عواطف شاب جيبة ولا كذا، إمام يحمل عقلية 124,000 نبي أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إمام شاق جيب على يكتب له واحد من المحسوب على ملاكهم، ملاك التشيع، يقول له مولاي والله الناس انتقدوك وكذا، ما شوفها لايقة هذه، واستهانوا بك من القبيل. الإمام كتب له قال له من الناس، والله خطرة هاي الآية دخيلة، من الناس من يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت مؤمن، ومن الناس من يولد كافر ويعيش كافر ويموت كافر، ومن الناس، هنا الخطر، من يولد مؤمن ويعيش مؤمن ويموت كافر، وأنت من قسم الثالث، كأني بك، يركض وراءك الصبيان يضحكون من عقلك. يقول أحدهم والله ما فارقنا هذا الرجل حتى رأينا نبوءة الإمام العسكري فيه، اختلط عقله والأطفال تركض وراء، وبعدين جابوا أولاده سجنوه ومات وهو كافر بولاية أهل البيت. صراحة كافر بولاية أهل، فهي عواقب. شوفوا يعيش تحت قبة علي بن أبي طالب، شوفوا يعيش تحت قبة الحسين، شوفوا يعيش تحت قبة موسى بن جعفر، تحت قباب الأئمة بهالعراق هذا اللي كله حسينيات يعني، وكله مساجد وكله كذا كذا، شوفه ما متأثر، وإذا يميل للفقرة الفلانية وللحزب الفلاني وللجماعة الفلانية ويتخلى من بعضهم هكذا. والهداية من الله، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. الثقة حسن، يقول الإمام زين العابدين، لا يتحصن به إلا مؤمن. الثقة حسن لا يتحصن به إلا مؤمن. الله، الثقة بالله حسن لا يتحصن به إلا مؤمن. الدين عز، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية الزهد الورع. عجل عجل عجل، سلام الله عليك يا مولاي. وغاية الزهد الورع، ولا يذل الإنسان إلا الطمع، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تدفع البلية، ومن غرس أشجار التقوى، ومن غرس أشجار التقوى اجتنى ثمار المنى. إذا تغرس أشجار، هذا كلام الإمام سلام الله عليه. فعلى أي حال، هذا إمامنا زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، كان كله عطاء، وله من العبادات، وله من المناجات، وله من الكلمات والمناظرات، وله من السيرة. الله، الإمام زين العابدين ولد سنة 38 هجرية، أبوه الحسين، فهو من أهل بيت الطهر، مطهرون، نقيات، ثيابهم تجر الصلاة عليهم أينما ذكروا. أي أما أمه فهي شاه زنان بنت يزرج ملك الفرس. يقول أبو الأسود إلا ما ولد زين العابدين، وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأشرف من نيطت عليه التمائم. زين العابدين سلام الله عليه حسيب نسيب جليل عظيم بأبي وأمي. الله، لو عندي ثمة مجال لذكرت لكم مناجاته، وكيف عبد الله، ويجب هكذا أن نعبد الله، وكيف آثر على نفسه سلام الله عليه، إيش كثر عند لطف ورحمة. أكو واحد اسمه هشام بن خالد القسري، هشام بن خالد القسري، هذا صار والي بالمدينة بزمان بني مروان أو أيام الوليد بن عبد الملك. يقول ويا أذى الإمام، كان حاقد، والي حاقد على الإمام وعلى شيعة أهل البيت وعلى أتباع الإمام، وكل يوم يود تهديد للإمام سلام الله عليه، يودي له تهديد. يقول للإمام إلا أجمر نخلك، إلا أهدم دارك، إلا أطلع شارع على بيتك، إلا كذا كذا. وهو يحبس من أصحاب الإمام، وهو يقتل، وهو يشرد، وهو دارت به الدائرة. وإذا يطرد من المنصب، وإذا يأتي البيان من السلطة، هذا أوقفوه بالشارع ليأخذ كل ذي ثأر ثأره منه. هكذا الله ينتقم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. وفعلا وقفوه، ياه الساجنة، ياه اللي طلبه، ياه اللي مسوي مشكلة، ياه اللي متكبر عليه، روح أخذ حقك. حقيقة تقول الرواية لو تجي تشوف التل من البزبلة تحت رجليه، كل من بيدك يشير ضربه، صخرة يضرب. ذل الإمام زين العابدين جمع أصحاب أهل بيته، قال الطريق اللي قاعد هذا الرجال حاطينه به لا تمشون به، حتى لا يشوف واحد منكم ويخاف ويقول أجوا يأخذون ثارهم من عندي. اسمعوا الإنسانية، شوفوا الذوق، وين موجود عندنا القتلة، عند المجرمين اللي مسوين عصابات يقتلون الناس على الهوية وعلى المذهبية وعلى وعلى. عيب عليكم، اتقوا الله، اتوجهوا إلى هذا الجانب. هذا زين العابدين، إذا تريد إمامك شفيعك وصلك أنت مؤمن، ما شكل كون أنت تتبع أثره. كانت الدنيا حارة، الإمام قبع بعبايته بأبي وأمي زين العابدين، وطلع الظهر وإجليه شاوره، قال لي يا ابن أخي أنا علي بن الحسين تعرفني؟ قال لي أنا اللي أذيتك. قال لي لا تخاف، ما أذيتني ولا أحاسبك. شوف يا أخو اللي يطلبك فلوس ويريتها وما عندك وجه إلي، أنا أفخ رقبتك وأخلصك من عندك. هاي وين الإنسانية عدما؟ هاي الإنسانية في الإسلام. من طبق الإسلام وقانونه، من طبق أحكامه، والله إن أعظم من طبق وأفضل من طبقهم آل محمد. ولذا الله فضلهم. وشوف ما شتموا أحد أبدا. واختصر الموضوع وأسألكم الدعاء، ما سبوا أحد. زين العابدين ملك المنبر، طببوا أسير الجامعة بعنقه، يقول سهل بن سعد الساعدي رأيت زين العابدين في الشام وقد ارتدى ثوبا أحمر، قلت يا سبحان الله، أو يرغب الإمام للملابس الحمراء في هذا اليوم؟ يقول لما دنوت له وإذ أرى الجامعة في عنقه، وهي جامعة مضيقينها على عنق الإمام بها مسامير دقيقة ناعمة، وين ما يدير رقبته الجرحة والدم يسيل على ثوبه حتى سوى أحمر. يقول حاسر بلا عمامة وحافل قدمين. يقول أنا جالس سلمت عليه استغرب مني، قال أنت تعرفني منين أنا حتى تسلم علي؟ أعرفتني من الترك أم من الديلم أم من الروم؟ قلت لا، بل عرفتك ابن محمد وأنا خادمكم سهل بن سعد الساعدي، كيف حالك مولا؟ قال يا سهل وكيف حال من تراه بهذا الحال؟ سأل هل سمعت أذناك ورأت عيناك أن امرأة سبيت لنا قبل يوم كربلا؟ يا وجاءوا بهم وأدخلوهم المجلس، وحد حديث طويل عريض ويزيد على تخت المملكة، وذاك المجلس مال يزيد حان حان مرقص، شكو مغني، شكو ممثل، شكو مضحك، شكو مسامر، شكو فنانين، كل حضرت وبصالب رأس الحسين وبنات رسول الله سبايا، ومنه سوى الفعل هذا بأن رسول الله يهود نصارى كفرة، كلهم مسلمين. الله أكبر، ليش؟ لا إله إلا الله. سألوا هالقضية، والنوب يردون يلمعون يزيد ويلمعون بن أمية، شو تلمع إذا الله مسود صحيفتهم مو وهذا شأن القضية من الله أبوي، قضية الحسين ما حد يقدر يوقف بوجهه أو أي واحد يستهين به من أي فصيلة كان أو يخفف أهميته إلا ويأخذ الله منه النور ويخسره السعادة في الدنيا والآخرة. هذا شيء مجرب وقرأ التاريخ أسأل مواني الأقول يا جماعة، والرائد لا يكذب أهله يا أخوان. فالإمام شوف دول الناس، شوف النفسية هي الطيبة، الناس بعد حداها غير حديها. الإمام مسؤول عن توجيه الأمة، قال اليزيد ما تنطيني المنبر شوية شوية أصعد المنبر. أتأذن لي يا يزيد أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء الجماعة فيه أجر وثواب؟ ما رضى يزيد، قال له ثانيا وثالث ما قبل، لحوا عليه الجماعة اليمة، قالوا خلوا شوف هذا الخارجي الأسير شوفوا شنو خشد يقول. قالوا ما يحكم، هذا لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال وما قدر ما يحسن هذا الصبي؟ قال هذا من أهل بيت زق العلم زقا، دولة ما تعلم عد أحد، دولة تعلموا ببيت الرسالة وعلمهم علمان مستقى والهاب حاجة طويل. على كل حال لحوا عليه صعد المنبر، ذاك المنظر ضعيف البنية مريض أسير منكوب متهم عند الناس على أنه خارج هذا، بعدين ثوبه مثل ما وصفت لك، أو صعد المنبر. شنو كلام الإمام؟ قال لي أقول كلام فيه لله روان ولهؤلاء الجماعة فيه أجر وثواب، ما بي لا سب ولا شتم ولا قذع ولا كلام زايد، وهو إمام إمام والله. إذا يرفع يدها الشكل يقلب سافلها عن زين العظيم. على كل حال سمع عندي مجال أعلق على هذا الموضوع. فالإمام سلام لما صعد المنبر بهذا الحال تحلقت به الأنظار، تكلم لا سب يزيد ولا سب بني أمي ولا سب معاوية ولا سب فلان ولا سب فلان ولا فلان. يقول الإمام زين العابدين في موقف آخر يقول السب سلعة العاجزين، أولا تكلم كلمة الحق، تكلم الإمام. وإذا يقلب داخل مجلس مجلس له والطرق قلب حسينية مثل هذه، شلون السؤال والشكل قاعدين أنتم، وضج الناس بالبكاء. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماعة والشجاعة وإلى آخره. كون لما سأذكر في الوزير العادي يكون أنطيها حقها بس ما عندي مجال، إلى آخره. إلى أن قال أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى. ولم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، فقام جماعة من الحاضرين قالوا أيها السيد إنك أوجلت قلوبنا وأذرفت دموعنا، أنت تقول أنا ابن محمد، أنا ابن علي، أنا ابن فاطمة، أنا ابن خديجة، أنت من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ قال لا أيها الناس أنا ابن المذبوح من القفايا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رحله يوم الاثنين لعبايا، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. ولم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء واللحيب، خاف يزيد الفتنة قال للمؤذن أذن حتى يقطع على الإمام كلامه. أهنا يا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الإمام من فوق المنبر قال يزيد هذا محمد جدي أم جدك؟ إن قلت أنه جدك كذبت وأثب، وإن قلت أنه جدي لماذا قتلت ولده الحسين وسبيت أهل بيته؟ أنا حر قلب للعقيل زينب أتنظر إلى رأس الحسين مصلوبا ويزيد سكرانا ويضرب العود ويغني له المغني؟ صاحت عنا يا عنا يا يا يا يا نصب راس الحسين ويدق عنا يا يا يزيد قبال عين ونشد عنا يا يا يا يا بكيت وصحت وين يصل؟ والله بكيت وصحت وين يصل؟ عنا اي بو يا اي اي والله عناي عناي عناي نصب راس الحسين ويدق عنا نصب راس الحسين ويدق عنا عناي لعد عباس خل يلحق علي والله لعد عباس خل يلحق علي هاي الونة على الحسين ما تدري انت شنو ابعادها. يا ليت قومي يعلمون. هي هاي تنسق قلبك وتوصلك للهدف اللي تريده ان كنت مؤمن بقضية الحسين. يا ابا عبد الله هاي الورد هاي الحنة يا ابويا الله هاي ابويا يا ابويا لما عندك وما وسط ما عندي ومت هي تقول زيادة تقول زيادة بكيت وصحت وين يصير عناي لعد عباس خل يلحق علي ولا لعد عباس خل يلحق علي قبلك واحد عزيز وشريف وكريم وعظيم حقيقة غالي نافع الناس كذا دنيا غير مو يموت احنا نحزن على ودنا تصير وحشه فكيف اذا مات حقيقه واحنا لما انه شفنا انزل وهو نم القلب هذا في الواقع هذا تكريم وتقدير وتعظيم وتهويل لمصيبه الحسين. اي والله زينب تمنت قمر العشيره تقول زينب وين الذي ينام عليها عليها يا صلعت حام الضعينه وانا الذي يرغب عليك يا صلع الحام الضعيد والجان ما يغرب ولينا العلامة السهر دابت العين والله العلامة السهر تختار عينه والله بس ما وقع وحنان وينه رخصتش مولاتي فاطمة الزهراء يا أبو الحسين مولاتي أنبوا الكلمات هاي ولو صعبة تقول زيك يا نبى نجيت للعركة ونداتا نداتا وراح المروة وتعذر اخته مخضب بدمه وما عرفته عين العمى ولا كان شفته انا لقيت الشمر ثاني ركبته وين لقيت الشمر ثاني ركبته انا ركبته على صدر اخي وحجر ركبته قطعوا رأس الحسين وصار الهجوم على مخيم الحسين وصائحهم يصيحون زيانة بطلعوها طلعوها وحرقوا قلبها برأس أخوه لابتت بالصوت ضربوها سب الزكية وشتم أبوه أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت كسر ضلعي نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب والضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب والضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب والضر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب والضر إذا دعا ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم وفك كل أسير واطلق كل سجين واصلح حالنا وبالنا يا الله واحفظ بلاد المسلمين كافة من كل سوء وبلاء ووحد كلمة المسلمين يا الله واحفظ العراق وارفع شأنه بحق محمد وآل محمد اللهم ارحم علماءنا السالفين وشهداءنا السالفين ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا سيما من علمائنا السيد محسن الحكيم مرجع الأمة رحمة الله عليه وأولاد الشهداء سيد يوسف سيد مهدي سيد باقر سيد كاظم سيد عبد العزيز السادة اللهم ارحمهم برحمتك وكذلك باقي علمائنا وشهدائنا اللهم ارحمهم بمحمد وآل محمد واحفظ الموجودين منهم وبارك بهم وعزهم وأعز الإسلام وأهل الإسلام واجعلنا من أهل الإسلام الذي نعتز به ويعتز بنا إن شاء الله اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأخيه العباس آمنين مطمئنين اللهم خلص شعبنا وبلادنا من هالأمور هذه وهالاختراقات وهال القاتل والمقتول وما شابه. اللهم اجعله بلدا آمنا لمحمد وآله، وإن شاء الله بجهود المخلصين والطيبين. وإلى من مات على الإيمان نوه جميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. هذا منشور البارد.